إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء على هندسة الهواء الزميل أمان هلال، ومعكم من أسرة المذيعين أيها السادة هشام محفوظ. كثيرة أعزائي المستمعين هي المانشيتات الصحفية التي تؤكد الحمد لله من خلال يعني الرسائل القصيرة التي يقدمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بالفعل هناك تقدير من قبل الجموع الشعبية للجهود المبذولة من قبل المسؤولين في الدولة، وكل ما علينا جميعا أن يزداد التماسك فيما بيننا، أن يزداد الأداء بالالتزام بهذه التصريحات. منذ قليل كان هناك طبعا تصريح لوزارة الصحة، يعني سنؤجل كل هذه الأشياء لتكون نقاط حوار مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، الذي نسعد ونشرف بأن يكون معنا الآن على الهواء. أستاذ أحمد، مرحبا بك. أهلا دكتور، ما شرف لي، ربنا يخليك. الله يحفظك يا فندم، الله يحفظك. صوت مصر إذاعة البرنامج العام لا تألو أي جهد من أجل تقديم المعلومة الصحيحة، تعديل المسار الفكري والتوعوي إذا كان هناك يعني جائحة فيسبوكية من ميليشيات الفيسبوكيات التي تقدم أكاذيب وشائعات ومعلومات مغلوطة. هذا جهدنا وأنت معنا ربان لهذا الأمر أستاذ أحمد رفعت. لا العفو دكتور، من قبل كورونا ومن قبل الأزمات دي كلها الإذاعة هي مبدورها المكان الوحيد طبعا، حتى كل الشبكات اللي فيه تثقيف للناس وفيه توعية وفيه كلام على السلوك القويم للأفراد، من النظافة للنظام حتى الذوق العام، حتى للنغمة المحترمة الجميلة. من الأول الإذاعة هي مبدورها على كل يعني العهود اللي فاتت، وزادت طبعا المسؤولية أكتر في الفترة الأخيرة من 2011 للنهاردة، واقفة مع الوطن بكل ما يعني حتى بكل جنودها بكل برامجها بكل يعني لحظة تأثير بتخرج منها. للأمانة قايمين بدوركم زيادة، الوطن يحتاج ويسهل أكثر من كده، لكن الشهادة لله، وإحنا بنقولها سواء أنا يعني كنت موجود أو مش موجود من قبل بكتير، وأنتم شغالين قايمين بهذا الدور. ربنا يحفظك يا فندم، وإن شاء الله يعني هناك يعني لن ندخر أي جهد من أجل حضرة المواطن المحترم في أي مساحة جغرافية على أرض مصر، ليس فقط في ظل هذه التحديات، وإنما هذا هو شغلنا وجهدنا دائما إن شاء الله. وطبعا من بعد كورونا للأمانة برضو يعني الإذاعة عايمة بدورها بدور محترم، وشوف لسه الإعلانات اللي شو البرومات الموجودة بتوعي الناس وبتتكلم. يعني البرومو الأخير ده لوحده يا دكتور محتاج حلقة، يعني البرومو اللي بيتكلم على توعية الناس على عدم التكالب على السلع وإنها تتسبب في زيادة الأسعار، ده لوحده قصة كبيرة لازم تتشرح للناس، لأنه هذا التكالب فعلا هو ده اللي بيخلي الأسعار تزيد، لأنه عندك 10 وحدات أو 10 أكياس سكر ورايح يشتريهم 50 واحد، لازم الراجل هيفاضل بين اللي يدي له أعلى سعر. بالضبط، لازم بالضبط، وبالتالي نرفع الأسعار وهياخد 10 أكياس سكر اللي معاه فلوس أكتر. علشان بالبساطة يعني. صحيح. علشان كده يعني قبل ما أشرف بلقائي وحواري مع حضرتك كنا نتحدث مع المستمعين الكرام عن الضمير في اللغة، الضمير الإنساني، الضمير المهني، الضمير الشعبي أيضا، والذكاء المواطن يا فندم يعني ما شاء الله عليه يعني عالي جدا جدا، وعلى طول بيلتقط الإشارة ويتحدث في آفاق أحيانا ما تكونش خطرت لي على بال. يعني في مواطن قال الضمير بيحتم علينا ان احنا نقدر ضمير المسؤولية اللي بتبذله الحكومة في مجال الصحة في مجال كذا وكذا وكذا وكذا. ذكاء ما شاء الله خارق لدى المواطن يعني في مصر يا فندم. فطري اتفضل فندم. بقول لحضرتك يبقى بذكاء فطري يعني بتلاقيه عند الضروره بتلاقيه بيتفجر لوحده كده. نعم. في تصريح يعني قبل ما ألتقي بسيادتك على طول في موجز أنباء الساعة الواحدة، تشديد وزارة الأوقاف على أنه الحفاظ على النفس البشرية من أهم المقاصد العامة للشرع الحنيف، والوزارة أشارت في بيان لها إلى أنه لن يتم إعادة فتح المساجد ما لم يتوقف تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في مصر، وتأكيد وزارة الصحة على أنه التجمعات لم تعد تشكل أي خطر في نقل العدوى. تعميق رؤية حضرتك لهذا الخبر يا فندم. هو أنا أقول لحضرتك قصة يعني طب هو إيه اللي خلى وزير الأوقاف ووزارة الأوقاف يتكلموا في الموضوع تاني؟ ليه بقى اللي احنا قلنا عليه عارفك حضرتك من شهور، نعم، انه برضو من ضمن وسائل حروب الجيل الرابع الجديدة انه في مجموعات من اعداء مصر سواء من الاخوان او من الوحدات الموجودة عند كل القوى المعادية لمصر، وفي واحدة خاصة بالمناسبة جوه يعني جوه اسرائيل، وقلنا رقمها 8200 شغالة برضو على مصر وبتزور اللجوهات اللي هي العلامات يعني الخاصة بالصحف المصرية. ففي صحيفة شهيرة مبارح زوروا لها خبر وحاطين العلامة بتاعتها واللوجو بتاعها والترويسة والاسم بتاعها قد كده ومنتشر على الفيسبوك وفي كل مكان ان وزارة الأوقاف رجعت تاني تفتح الجوامع. فالناس صدقت لانه قدامها اللوجو الرسمي وقدامها الخبر كأنه موجود في هذه الصحيفة الشهيرة فعلا. فعلى نفسي جات لي قد كده أسئلة، هو صحيح حتى من بره مصر هو صحيح الأوقاف رجعت تاني تفتح الجوامع؟ وكان طبعا ردي لا، لانه يعني بنقدر نعرف التزوير من الحقيقه، وبنقدر لان يعني هو بمنتهى البساطه لو اي حد ضغط على هذا الخبر الموجود على الفيسبوك مش هيطلع له لينكات، نعم، هيخش يلاقي صوره يعني صماء جافه كده. ده اول اختبار يعرف الناس اذا كان الخبر حقيقي ولا لا. الاخبار الحقيقيه تضغط عليها يوديك اللينك يدخلك على الجورنال، لكن ده خبر بتضغط عليه بيوقفك ثابت زي ما انت على نفس الصوره، ما روحش الجورنال، ما يوديكش الجورنال ولا يدخلك على اي حاجه. ده اختبار بسيط اولي نعمله عشان نتاكد. لكن احنا حذرنا قبل كده ونبهنا انه يا جماعه انتبهوا، بيزوروا حتى الاكبر الصحف القوميه والناس تصدق ويقول لك ده منشور في فلان في الجريده الفلانيه. استاذ احمد حاجه كمان معلش سامحني ان انا قطعت حضرتك، حاجه كمان يعني اي خبر يعني في عجاله في جزء من الثانيه يعني الاذاعه بتلاحق، مش هقول ان هي بتسبق الخبر لما بينزل على اي نافذه من نوافذ التواصل، لا يعني بتحقق قدر من السرعه فيفتح الاذاعه على طول. ده حقيقي عندك حضرتك حق. يشوف بار الاخبار في التلفزيون بس ده للناس يعني اللي عندها قدره على يعني بيبقى ثبات انفعالي وتفتح الراديو وتتاكد وتستنى يعني مثلا عدى دلوقتي دقائق من الموجز لغايه الموجز اللي جاي، ممكن نص ساعه دي تكون الدنيا كلها على الفيسبوك اتقلبت. صحيح. في ناس بتستنى وفي ناس بتفتح اي قناه وتشوف، وفي ناس عندها تعرف تعمل الخطوات اللي احنا بنقول عليها. لكن في كل الاحوال السيد وزير الأوقاف فضلته ما تأخرش وراح مطلع من بارح التكذيب ونفى الموضوع، وادي حضراتكم بتعيدوا على الناس عشان تبقى عارفة انه اي محاولة لإرباك المشهد جوه مصر بيبقى متعمد ويبقى يعني خبيث وشرير. نعم. ما هو الخبر لما بيبتدي بالفعل شددة بيبقى معناه ان هو في اخبار سابقة، وهذا الخبر يعني تلا اخبار سابقة ويتضمن معنى التشديد يعني. طبعا وهم مش سايبين حد في مش سايبين وزاره الا ما شغلنا عليها يعني من القوات المسلحه الى التعليم، وطبعا وسطهم كل حاجه الاوقاف والازهر والصحه وكل الدنيا. نعم. لكن ان شاء الله المواطن برضو على قدر من الوعي والفهم وما بينجربش وراء هذه الأخبار التي تتناثر هنا أو هناك دون البحث والتقصي والتحري عن مصداقية الخبر. برضو يعني عاوز أخذ رأي حضرتك في مسألة يعني الجهود المبذولة في المحافظات بشكل قرائي بانورامي كده حضرتك للمحافظات المختلفة، يعني لو حضرتك مسموح ان احنا طبعا فيما بيننا لو في جهد محتاجينه أكتر هنا أو هناك حضرتك بتقول، وبكل روح وطنية بنتلقى هذا الانتقاد يا أستاذ أحمد. هو هي مش انتقاد، هي في ملحوظة. نعم. يعني احنا مثلا من كم يوم سيد محافظ اسكندرية اصدر قرار باغلاق الشواطئ. شوف عدى كم يوم عشان رئيس مدينة دمياط الجديدة ياخد نفس القرار. انا كان نفسي في نفس الوقت، يعني انا كان نفسي كل شواطئ تقفل من المطروح للعريش. نعم. لرفع. نعم. يعني كل دي السواحل بتاعتنا زي ما الغردقة مقفولة زي ما اسكندرية مقفولة، انا ايه اللي خلينا استنى كم يوم عشان اطلع قرار النهاردة؟ يعني اقصد يبقى فيه تناغم ويبقى خلاص معروف ان الشواطئ كل التجمعات اللي ممكن يبقى فيها ناس نقفلها. لكن دمياط يعني الناس شغالين لان عندهم طبعا هم اتصالهم بالخارج يعني كبير، يعني في الاول خالص الناس رجعت وعملت المشكلة هناك، لكن الوزارة هناك والهيئات كلها والاجهزة شغالة. نفس القصة في اسكندرية، انضباط كامل والناس حتى مبسوطة بأداء المحافظ يعني من ساعة ما تولى المهام. امبارح البحر الأحمر لأنه كان عندهم أكبر عدد، لأنه الأجانب هناك كتير فكان عندهم أكبر عدد من الموضوع، والعدد الحمد لله هناك وقف وبيتناقص. نعم. زي ما حصل في إستا والأقصر نفس القصة، أجانب راح ودوهم مستشفيات العزل، العدد هو ثبت وبيتناقص، وكل يوم أو كل شوية نلاقي فيديو فرحانين بحد خف ويعني وتعافى وخارج من المستشفى وبيعملوا له يعني التكريم اللي يليق بيه يعني. نعم. فاحنا عندنا ازمه كانت في اسيوط برضه، ناس رجعت من الخارج وراحوا الى اقراهم، والمحافظ بذل جهد كبير عشان يوصل اكثر من 32 ووصلوا لهم، ويعني عاملين شغل يعني في معركه حقيقيه يعني. نعم. عارف اسيوط يعني 10,000 كيلومتر يعني قد ما دول تانية عشان يوصلوا الناس في قرى وارياف وكفور، وناس راحت ومش عارفة اللي حاصل، وناس راحت ورجعت على مشاكلها وهمومها ورجعت على يعني عائلتها ومش عارفين حد بيدور عليهم، لكن ده جهد مبذول. برضو الشرطة لعبت فيه دور مهم وأجهزة الصحة لعبت فيه دور مهم، ووصلنا لغاية ما الأمور تحت السيطرة. فاحنا على كل الجبهات يعني ناس كتيرة شغالة. يعني شفت حضرتك القاهرة والجيزة عملات اللي ابتدت في مبكرا لإغلاق سناتر التربية الدروس الخصوصية، وبعد كده المقاهي، ووصلوا حتى إلى أماكن مغلقة ومقفولة ومهجورة ومحدش يقدر يوصلها برضو بفضل وعي الناس. ناس بتبلغ، ناس بتصور وبترعت، ناس بتنشر، والأجهزة بتجري وبتقفل. فإحنا قدام يعني فعلا إحنا في ملحمة، والناس يعني ربنا يكون في عون الناس كلها لأنه شايفين شغلهم وزيادة وما بيناموش تقريبا الليل. يعني ممكن الناس من 7 بتروح وبتلتزم بالحظر، لكن في بعد كده أجهزة شغالة طول اليوم. نعم صحيح صحيح، زي حضرتك كده والإذاعة ما بتفضلوا شغالين 24 ساعة. طبعا لأن احنا ده دورنا يا أستاذ أحمد. أنا أقصد أن حتى يعني الناس تبقى في البيوت. نعم. وفي أجهزة بعينها شغالة 24 ساعة بتنامش. الجيش الأبيض يعني ده يعني اللحظات الحالية واللحظة التي نمر بها أطلقت هذا المصطلح أو هذا التعبير يا أستاذ أحمد، يعني انضم إلى جوار يعني مصطلحات أخرى، كلمة الجائحة، كلمة يعني إحنا ممن يهتمون باللغة والمنتجات اللغوية المستجدات دائما بنستجمع هذه المفردات في مثل هذه الظروف. الجيش الأبيض يعني تثمين حضرتك لهذا التعبير في هذه الظروف؟ والله يعني تعبير دقيق وينطبق على الحال اللي احنا فيها. نعم. لان احنا قدينا في الخط يعني الجيش طبعا القوات المسلحة المصرية العظيمة موجودة على كل الجبهات بما فيها حتى جبهة كورونا يعني. نعم. وموجودة باستمرار يعني الحدود ما بيناموش 24 ساعة. الشرطة المصرية هي اللي محولة كل اللي احنا شايفينه الى انضباط النظام وتأمين حياة الناس وتأمين ممتلكات الناس وتأمين الممتلكات العامة. لكن في أزمة كورونا اللي في الخط الأمامي هم الهيئات التمريض والأطباء المصريين وكل يعني الفرق الطبية الموجودة في كل مكان، وهذه طبعا من اللحظة الأولى مش مؤخرا، هذه المؤسسات الطبية التعليمية المستشفيات الجامعية كلها موجودة على خط يعني المعركة مع الفيروس اللعين. فهم يستحقوا اللقب، وهم جيشنا دلوقتي فعلا في الخط الأمامي اللي بيدافع عن مصر ضد الأزمة أو ضد الاختبار اللي يعني اتفرض علينا واتفرض على البشرية كلها، اختبار كورونا. لكن إن شاء الله قادرين وصامدين وعاملين مجهود كبير. لكن زي أي تجربة بشرية، زي أي عمل بشري، ممكن تبقى فيه أخطاء هنا، ممكن تبقى فيه ضحايا هنا، لكن كلهم اعتقد يعني، وحتى كان باين الفتره اللي فاتت على شبكات التواصل الاجتماعي قد ايه المصريين معتزين باطبائهم وقد ايه معتزين بالمؤسسه الصحيه في مصر اللي كانت سابقه حتى قبل ازمه كورونا، وعامله يعني حولت مبادرات الرئيس كلها الى واقع على الارض. هم اللي عملوا 100 مليون صحه، وهم اللي عملوا انهاء جثث الانتظار، وعملوا نور عينيك، وعملوا نور حياه، وعملوا زرع الاعضاء كلها من القرنيه للكبد للكلى للقوقعه، وعملوا الحمله بتاعت المراه المصريه، وعملوا الحمله بتاعت السمنه والنحافه، وعملوا الحمله بتاعت تلاميذ المدارس، وما سابوش حاجه، وده اكسبهم خبره وخلى حتى شغلهم الميداني متفوق على يعني فرق العالم كلها. الحمد لله. الحمد لله. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، يعني أمام حضرتك يعني 3 دقائق عاوزين ناخد مؤثر غنائي، وهطلع من هذا المؤثر الغنائي إلى موجز أنباء الواحدة والنصف. يعني لك حق الاختيار يا أستاذ أحمد، يعني في هذا التوقيت لو زميلتي أمان هلال يعني تسمح لنا، يعني هذا ليس عجزا من أماني ولا من فريق العمل ان احنا نختار مؤثر غنائي، لكن الجهد الذي تبذله معنا يعني ممكن يعطيك حق الاختيار. لا والله هم مش مقصرين، هم على كفاءة عالية وعندهم حس يعني وطني وحس فني وحس كمان هندسي عالي جدا، لكن هم ديمقراطيين وبنتشاور وبنوصل لاننا فريق واحد وبنأدي مهمة واحدة، واحنا قصدين ان فقرة البرنامج كلها وكل الدقائق بتاعت الحلقة تبقى حالة من التعبئة والحشد لمعنويات المواطن المصري ووعيه. فأنا اعتقادي اللي احنا اتكلمنا على الجيش والشرطة والأطباء، يعني يا بلدنا لا تنامي، دواري وسط الأسامي ممكن تبقى الأنسب. واعتقادي ان المهندس أمانة تقدر في ثانية تلاقي الأغنية يعني بقدراتها الخارقة. ما شكلك متفق معاها قبل اللقاء. يا بلدنا لا تنامي حليم، ونحن نعيش أجواء ذكرى عبد الحليم حافظ بالفعل. سنواصل معك الحوار بعد حليم وأنباء الواحدة والنصف. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت في لقاء مواجهة اليوم. الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي وتصفي وراه يا بلدنا، يا بلدنا لا تنامي، نوري وسط الأسامي، يا بلدنا لا تنامي، نوري وسط الأسامي واجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي وتصفي وراه يا بلدنا، يا بلدنا لا تنامي، نوري وسط الأسامي، يا بلدنا لا تنامي، نوري وسط الأسامي، دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك وباعوا الراحة، وباعوا الراحة، لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، في الغيط والساحة، في الغيط والساحة يا بلدنا، يا بلدنا لا تنامي، دواري وسط الأسامي، يا بلدنا لا تنامي، دواري وسط الأسامي واجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي وتصفي ورا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف من القاهرة، معكم هشام محفوظ. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية قيام الدول الأفريقية بمخاطبة الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية العالمية بشكل جماعي فيما يتعلق بتفشي وباء كورونا. وزارة الأوقاف تشدد على أن الحفاظ على النفس البشرية من أهم المقاصد العامة للشرع الحنيف. محافظ الإسكندرية يؤكد أنه لن يسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال تواجدهم في تجمعات على أي منطقة بكورنيش المدينة. رئيس جهاز تنميه دمياط الجديده يعلن اغلاق شاطئ مدينه دمياط لمنع تجمعات المصطافين. ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد في مصر إلى 296 حالة، كما ارتفعت حالات الشفاء من مصاب الفيروس إلى 216 حالة ومع خروجهم من مستشفى العزل. فرض حظر تجوال تام في محافظتي ذلقار والأنبار للحد من تفشي فيروس كورونا. الكويت تسجل أول حالة وفاة بوباء كوفيد 19. الخارجية الإسبانية تكشف عن أن السلطات التركية استولت على طائرة محملة بأجهزة التنفس الصناعي كانت في طريقها من الصين إلى إسبانيا. تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في ولاية جورجيا الأمريكية و157 حالة إصابة. أخيرا، الأمين العام لجامعة الدول العربية يدعو مجددا إلى وقف القتال في عموم الأراضي الليبية. من القاهرة سمعتم لأنباء الواحدة والنصف. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. من جديد عدنا إلى مواجهة ضمن استوديو 2 على أثير موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة، ومعنا من جديد لنستأنف هذا الحوار في مواجهة اليوم الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. نجدد الترحيب يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك يا دكتور. يعني هناك أخبار كثيرة جدا أيضا في موجز أنباء الواحدة ذات صلة بالشأن الداخلي فيما يتعلق ب جهود المسؤولين، جهود وزارة الصحة، البيانات في مستجداتها، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد في مصر ل 296، كما ارتفعت حالات الشفاء ل 216، وما شاء الله الحمد لله خروج من مستشفى العزل. تقييم وقراءة، تفضل يا فندم. هو طبعا يعني انا الارقام دي ممتازه انها تتقال، ويا ريت تتقال باستمرار علشان الناس تبعث، بس انه المساله يعني الاصابه بكورونا ما هوش نهايه الدنيا، وانه نسب الشفاء مرتفعه، وانه ال 296 دول يعتبروا خفوا برضه، بس بتبقى في ناس يعني محتاجه تقعد شويه، عندها مشاكل تانية غير الكورونا، محتاج السكر يتظبط، الضغط يتظبط، حاجات في القلب، فبيستنوا لغاية ما الأمور تستقر ويخرجوا. لكن احنا كده عندنا هو في حدود 300 حالة شفاء تعتبر، إذا خصمنا كمان يعني ربنا رحمهم وكان عندهم برضو أزمات صحية تانية مع كورونا تسببت في الوفاة، يبقى احنا عندنا في حدود يعني الموجودين تحت العلاج بشكل حقيقي أقل من الرقم المثال اللي هو 875 حالة أو 885 حالة. احنا يعني تقدر تقول عندنا نخصم من دول في حدود 350، هيلاقي الرقم في حدود يعني 500 وحاجة اللي تحت العلاج فعليا، مش الداخلين على 1000 اللي هم 985 الرقم اللي اتقال امبارح. فلازم نطمن الناس عن نسبة الشفاء عندنا كويسة، يعني تعادل النسب العالمية ويمكن تزيد في بعض عن دول كتيرة ممكن تبقى يعني في الطب ليها خبرة وليها شهرة دولية. فالحمد لله ناس، يعني احنا مش بنقول ده عشان الناس تاخد راحتها وتعمل اللي هي عايزاه، بنقول ده لان دي معلومات حقيقية، انا مش جايبها من عندي، دي معلومات الطب. ونسب الشفاء ابتدت تزيد في اماكن كتير، يعني طبعا الصين ضربة النموذج والمثل المعدية، النهاردة هتوصل 77,000 حالة شفاء، وده رقم يعني يدي الامل البشرية كلها. اسبانيا عدت 30,000 حالة شفاء، صحيح الارقام عندهم كبيره، يعني اسبانيا معديه سبقت ايطاليا دلوقتي ودخل على 115,000 حاله، لكن لما يبقى في 30 منهم سريعا كده قدروا يعالجوهم، يبقى نطمن انه المساله او البشريه رايحه ان شاء الله في الانتصار على هذا الاختبار الصعب جدا اللي اسمه كورونا. بس تبقى دائما تأكيدات، يا ريت حضرتك معلش احنا بنعيد التأكيدات دي كتير منك ايضا يا استاذ احمد ارجوك. لا انا عشان كده الصياغه بنحيي قطاع الاخبار وبنحيي الصياغه بتاعتهم وبنحيي كمان بيانات الصحه اللي هي بتبقى صوتك بعد يعني يا استاذ احمد، صوتك بعد ارجوك قرب. بقول لحضرتك بنحيي البيانات خاصه بوزاره الصحه، بنحيي قطاع الاخبار اللي بيصيغ الاخبار بالشكل المحترم ده، اللي فيه يعني تعمد ان ابراز الارقام اللي شفت واللي خفت واللي تحولت من ايجابي الى سلبي. نعم. طيب لو حضرتك يعني قدمنا إطلالة يعني على الجوانب الأخرى أو خارج نطاق القطر المصري، هل هناك حضرتك أي أخبار ذات صلة بابتكار واختراع والوصول إلى أمصال معينة؟ هل هناك من قبل بعض الدول التي ترى أنها هي الدولة العظمى في العالم بعض ضغوط على دول صغيرة كادت أن تصل إلى علاج أو إلى مصل؟ احنا ما نعديش الخبر اللي في النشرة خاص بالبلطجة التركية، يعني في قرصنة حصلت على أجهزة التنفس رايحة لدولة تانية تركيا بتسرقها. نعم. يعني احنا وصلنا الى حالة يعني بشعة، وده طبعا بيبرز الحالة اللي فيها تركيا اللي تعدت امبارح 20,000 حالة، وطبعا حالات الوفيات بتزيد. ما نتمناش يعني لأي شعب صديق أي حاجة، لكن انه توصل الأمور الى سرقة أجهزة رايحة لدولة تانية ويتم القرصنة عليها، يعني ده سلوك بيؤكد السلوك العدواني لتركيا اللي مستمر قبل كورونا وبعد كورونا وأثناء كورونا. فلازم العالم يتوقف عند الحكاية دي، لأنه يعني اعتقادي أنه ده ظاهرة سيئة في العلاقات الدولية وفي العلاقات الإنسانية وفي القانون الدولي وفي الأعراف الدولية وفي أي حاجة. صحيح. لكن طبعا شركات كثيرة في السباق محموم علشان توصل لمصر. احنا الحمد لله امبارح عندنا ما نقدرش نفوت الخبر اللي جاي من مدينة زويل، وعندنا خبراء وباحثين توصلوا الى احدث يعني ثلاث انواع من اجهزه التنفس الصناعي، وهم واعدين انه خلال ابريل يبقى عندنا تصميمات موجوده فعليا، وهتوفر 70% من سعر اجهزه التنفس الموجوده في العالم. حضرتك عارف سعر الجهاز التنفس الواحد زاد من 217,000 الى 400,000 دولار فجاه. صحيح. بسبب الازمه. يعني تقريبا الضعف، وطبعا بتضرب بالدولار وتضرب بقى شوف بيوصل كام بالمصري. فلما يبقى عندنا خبرة مصريين قدروا في مدينة بحثية علمية مصرية وفرت لها الدولة والحمد لله الفترة اللي فاتت كل الإمكانيات إنه يوفر لنا 70% من سعر الجهاز، يبقى ده إنجاز كبير. فضلا بقى إنه يقدر يعمله محلي ويوفر علينا بقى، اللي شوف الصراع في العالم عامل إزاي، في دول بتسرق أهو الأجهزة عين عينك وبتعمل قرصنة على يعني الحاجات. فلما ده يبقى قادر انك تصنعه محليا يبقى انت مأمن نفسك وبعيد عن الضغوط وبعيد عن يعني هيمنة الشركات الأجهزة دي على مستوى العالم. نعم. لكن البشرة بقى انه غير بقى سكة الشركات الأدوية، انا آسف يا دكتور في المقاطعة، لكن في يعني تجربة جديدة انه ممكن تبقى البلازما من الناس اللي خفوا تستخدم باعتبارها قاومة المرض فعلا وقدرت تنتصر عليه جوه هذا الجسد. الدماء دي او البلازما بياخدوها دلوقتي في فكره انه هم يستخدموها كبيحقنوها يعني في المرضى وتعمل حاله شفاء كويسه، باعتبار ان هذا الدم قدرت الخلايا بتاعته وقدرت كرات الدم البيضاء انها تواجه المرض ده قبل كده وخفت منه وانتصرت عليه فعلا، فعندها مناعه تقدر تنتقل لدم تاني وتعمل نفس الحكايه عنده. فنتمنى انه الخبراء والاطباء يوصلوا سريعا لحل يعني يطمن الناس إن شاء الله لحين حدوث ذلك، وأملنا طبعا في ربنا وجهود العقل البشري، يعني الحمد لله أملنا كبير. إحنا لابد أن نكون برضو ملتزمين بالاحتراز وبالوقاية والالتزام بالتعليمات طبعا. لا دي مش محتاج كلام. نعم. إحنا ما بنقولش نسب الشفاء علشان الناس تطلع وتمارس حياتها بشكل طبيعي، إحنا في حالة طوارئ عندنا أزمة بنواجهها عايزين ننتصر عليها سريعا. عندنا الاعداد بتزيد وده كان متوقع، والوزير قايله وكل المسؤولين قالوا ان احنا هذا الاسبوع واللي بعده هم اسابيع الذروه. اسابيع الذروه يعني ايه؟ يعني اللي فيها الارقام ممكن توصل لاعلى مدى ليها عشان الحالات اللي ظهرت، واكيد الحالات دي خلطت ناس فاكيد الاعداد هتزيد، بس احنا كل الامل انها تفضل تزيد. يعني امبارح 120، ممكن النهارده 120 تاني، ممكن بكره 130، بعده 140، لكن تثبت بقى 140 140 140 كام يوم وبعد كده تبتدي تنزل 130 100 وترجع بقى عكسي ان شاء الله لغايه ما نسيطر على المرض. فالناس تستحمل الفتره دي عشان نعدي هذا الاختبار بنجاح ان شاء الله. استاذ احمد انا عاوز اخد فاصل لو تسمح لي، والفاصل ده هيكون من اختيار بقى حسام رافت اللي انضم لينا بعد ما اماني هلال انهت مهمتها الهندسيه من 5:30 الصبح حتى هذه اللحظه. اسمح لي يا استاذ احمد هناخد فاصل، بس قبل الفاصل عاوز يعني حضرتك يعني تديني انا وكل من يتابعنا الان على الهواء، من يتابع اذاعه البرنامج العام، بالأرقام الدولة علشان توفر الحالة الوقائية والاحترازية والجهد المبذول ده كله، الأرقام دي صدفة ولا في عقل يدير ويتعب ويسهر الليل إلى أن نصل إلى هذه الحالة؟ وماذا بعد؟ أنا كمواطن علي إيه علشان أحافظ على اقتصاد دولتي بإذن الله بعد ما تزول هذه الجائحة؟ الإجابة بعد الفاصل يا أستاذ أحمد. مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق، فوق الجيب شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك، انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك، انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم. يا سلام على عبد العزيز محمود وهو بيغنيها كانه بيغنيها يعني وسط هذه الاجواء في التو واللحظه. يا استاذ احمد قد ايه الفن المعبر بيتنو خالد وعايش في الذاكره يؤثر فيه. طبعا نعم. طبعا نعم، هو طبعا دي من الحان ولازم نقول الراجل صحيح كان في صحيح التلحين صحيح ومن كلمات الشاعر حسن السواجي. نعم، واختيار زميلي حسام رافت على هندسه الهواء هو اللي اختارها فعلا يا استاذ احمد. طيب الحمد لله. السؤال كان قبل عبد العزيز محمود ومليون سلام كان عن طبعا الجهد المبذول، الأرقام المبذولة لم تكن صدفة وإنما نتيجة تخطيط وجهد وسهر، وبعد إن شاء الله هذه الجائحة أنا كمواطن إن شاء الله هل بمقدوري إن أنا أكون شريك في الحفاظ على اقتصادي وحمايته بعد يعني هذا الجهد الاقتصادي اللي اتبذل في هذه الجائحة القدرية اللي ما كناش طبعا عاملين حسابها أبدا؟ لما فيش يا دكتور وحضرتك طبعا الاجابه في سؤالك يعني نعم. من صيغه السؤال تبقى يعني حضرتك عارف الاجابه، بس طبعا عايزين نوضحها للناس لانه بلد بيتحول قبل سنوات من انه في ازمه في صرف مرتبات الناس الى قادر انه يتعامل مع ازمه زي كده ويوفر لها 100 مليار جنيه فجاه يعني وما كانش على باله ولا على الخاطر. انت نعم. عارف حضرتك حجم التنميه اللي حصلت واتفتحت مشروعات، ما فيش مجال إلا ما اتفتح فيه مشروعات. نعم. يعني من الطاقة والحمد لله كان النور بيقطع ودي الناس شايفة الحال عامل إزاي. نعم. إلى الطرق والناس كانت شايفة برضو الطرق اللي تمشي عليها وكم الحوادث اللي انخفض في حدود 27% ودخل على 30% النهاردة، إلى الحالة اللي هي بيت عليها الطرق في مصر. ما فيش حد يقدر يسافر أي مكان إلا ما بيشوف الشغل شغال في كل حاجة، من الإسكان للمرافق للصرف الصحي اللي زاد كان 12% في القرى في الريف المصري لغاية 2014 عدينا دلوقتي 46%، إلى المزارع إلى الصوب الزراعية إلى يعني المصانع اللي ترجع تشتغل من تاني. وكل دول مجال من دول محتاج كلام كتير ومحتاج حلقات. صحيح. إلى التنمية اللي حاصلة في سيناء وطبعا برضو محتاجة حلقة لوحدها. لكن ما فيش مجال ده إلا واتفتح فيه مشاريع. فجأة بتيجي كورونا. لا المشاريع وقفت ولا كورونا قدرنا يعني تهزمنا وتنتصر علينا. بالعكس 100 مليار فجأة صرف فوري 187 مليون لوزارة الصحة الأسبوع اللي فات. هي أصلا ميزانية الصحة زادت ل 96.8 مليار جنيه الميزانية بتاعت 2020. صحيح. ورايحة 23 مليار جنيه زيادة في 2021. نعم. يعني بغض النظر بقى عن كورونا ولا مش كورونا هي كده زايدة 23 وشوية مليار جنيه طبيعي الميزانية السنة 2021. لأنه زي ما حضرتك عارف ولسه قايلين من شوية مجال الصحة من المجالات اللي محل اهتمام القيادة السياسية ومحل اهتمام الرئيس السيسي لأنه مش هيبني بلد الرئيس السيسي وهو شعبه معتل عنده مشاكل وأزمات صحية في كل حاجة وعنده يعني نقص في كل حاجة في التغذية في الدواء في المستشفيات مش هيبني الشعب بالحال ده هيبني بلد ولا هيقوم يستنهض أمة وهو على حالته دي. عشان كده كان ضمن يعني الاثنين ماشيين مع بعض غير بقى الأمن في الأول خالص وغير البطالة والحاجات دي لكن الاثنين ماشيين مع بعض التعليم والصحة والاثنين التعليم ادي اكبر حوار مجتمعي في التاريخ موجود في مصر على كل حاجه مفيش حاجه مش بتتناقش من المصريين وبكافه الاشكال المختلفه عند حضرتك في المداخلات الى التواصل الاجتماعي الى الخطابات اللي بتروح للصحف الى الخطابات اللي بتروح على صفحه وزير التعليم اكبر حوار مجتمعي موجود في مصر دلوقتي في تاريخها يمكن على التعليم لانه يهم الدنيا كلها ما يهمش الدوله بس ولا يهم الشعب لوحده بيهم الجميع. الصحة برضو نفس الكلام قلنا مشاريعها من شوية ومبادرات الرئيس اللي عوضت يعني التقصير اللي حاصل في الميزانية وده طبعا ما يعني ما مضطرين لأن دي ميزانية محددة وفي دولة ليها احتياجات تانية وليها محتاجة حاجات في مصارف كتير لكن الرئيس عوضها بالمبادرات وقدر يجيب يعني مخصصات وقدر مع يعني صناديق تانية ومع دعم دولي يجيب لكل المشاريع والمبادرات اللي اتكلمنا عليها لكن الحمد لله فجأة بتحصل كورونا وبنوفر لها 100 مليار وبنوفر لها الأجهزة اللي جت لما تتكلم على ربع مليون جهاز بي سي آر عشان الكشف السريع الأجهزة اللي عاملة زي المسدس دي اللي بتكشف دلوقتي على الحرارة في كل مكان تروح مدينة الإنتاج تلاقيها تروح مطار القاهرة تلاقيها تروح أي مؤسسة في مصر تلاقيها دي جت إزاي ما جاية من فلوس توفرت فورا عشان تعرف تجيب حاجات الحاجات الأجهزة الأشعة اللي شغالة دي أجهزة التنفس الصناعي اللي بيت بكامل طاقتها دي جت منين ما محتاجة مكونات وبيدخل فيها حاجات وبيدخل فيها بتتعبى أكسجين وبتتعبى مواد تانية والحاجات اللي بتطلع لك الاختبارات اللي بتكشف على الناس ما هو أنت اللي لقيتهم دول ما أنت عشان تطلع مريض واحد بتعمل 5000 واحد شوفات جايب منين المواد دي وجايب منين الخامات اللي بتدخل ما هو دي كلها مصاريف قدرنا والحمد لله نوفرها. ده جه صدفة؟ لا طبعا جه بالعمل وجه بتظبيط أمور كتير عندنا الرئيس قدر الفترة اللي فاتت أنه موارد الضرائب تزيد لأن كان قطاع عايز شغل كتير وعايز مراقبة كتير ولعبة الرقابة الإدارية دور مهم وحطت إيديها في ملفات كتير وظبطت لنا أكتر من لص وكلهم محل محاكمات كل ده ساهم أن الضرائب اللي هي مصدر أساسي أو المصدر الأول للموازنة العامة المصرية يعني العائد منها يزيد. الجمارك اللي راحت برضو الرقابة الإدارية بإشراف مباشر من الرئيس السيسي وقدرت إنها تتضبط وعوائدها كلها تتضاعف بعد ما كانت مهملة وفيها لصوص كتير برضو جابتهم الرقابة الإدارية وكلهم محلهم حكمة غير بقى ربنا ألم علينا بالغاز وكان مهمل الموضوع وقدرنا نعمل عقود جات سريعا وعملت لنا الاكتشافات اللي حضرتك والمصريين شافوها الرئيس بيكلم رؤساء الشركات دي يقولوا له هنطلع الغاز بعد 5 سنين يقول لهم لا لو سمحتوا بعد سنة أو بعد سنتين كل ده ضغط الوقت وكل ده وفر لنا الفلوس الموجوده دلوقتي ما هي جت منين وده كله طبعا جه باراده وجه بتخطيط وجه بعلم وجه بتعب ناس كتير كل ما يتكلم رئيس السيسي يقول انتوا اللي تعبتوا انا ما عملتش حاجه المصريين هم اللي تعبوا الناس اللي اشتغلت هي اللي تعبت هم انتوا اللي عملتوا لنا الكلام ده ويروح يحيي الناس زي ما حيى المصريين كده في الالتزام بموضوع الحظر في ازمه كورونا. نعم صحيح. ده يخليني حضرتك برضو يعني استغل او استثمر، بلاش استغل يعني، استثمر وجود حضرتك معايا ومع حضرات المستمعين. او استغل، انا موافق، المهم ان انا موافق. الله يخليك يا استاذ احمد، يعني يعني ده كرم حاتمي من حضرتك يعني. الله يخليك. شهامة المصريين يعني لم تتوقف، يعني سبحان الله كانوا وراء بعضهم موضوع المية ومساندة المواطن وتقديره لجهود الدولة في مسألة يعني المية قبل كورونا على طول، وبعد كورونا برضو تجلت شهامة وجدعانة المصريين. يا ريت حضرتك يعني تكلمني في الـ في الـ في الـ في الإطار ده والتناغم التام، وده طبعا رغم أنف أهل الشر، ما بين الجهود المبذولة من قبل الدولة والجهود الإنسانية والشعبية من قبل المواطنين المصريين تجاه بعضهم وتجاه الآخرين الذين يحتاجون إلى يعني إلى شهامة إخواتهم المصريين. ده ظواهر كتير ومظاهر كتير اللي حضرتك بتقول عليه، من الشهامة والسلوك الإنساني المحترم وسلوك الشهامة اللي دايما نلاقي المصريين ساعة الجد رايحين ليها بكل قوة. شوف حضرتك من أول القرى اللي أهليها جمعوا من بعض وعاملين تطهير وتعقيم لها بشكل جماعي ومن غير ما حد يقول لهم ولا حد يطلب منهم، وممكن تبقى امكانياتهم ضعيفة، لكن اللي جاب توك توك واللي جاب عربية ربع نقل واللي جاب مش عارف واللي اتبرع بالحاجات بتاعة البخ واللي جاب هو الكيماويات وجمعوا من بعض وشغالين بيطهروا وبيعقموا القرى بتاعتهم، إلى الناس اللي حط أرقام تليفوناتها، اعلاميين وصحفيين حتى للناس واطباء اللي هم بيقدروا يتحركوا بعد الحظر. يا جماعه انا فلان الفلاني موجود في المنطقه الفلانيه، ده رقم تليفوني انا بقدر اتحرك في الحظر، لو حد احتاج دواء، لو حد احتاج اكل، لو حد احتاج اي حاجه يبلغني وانا هتصرف فورا. الى الراجل اللي جاب الربع نقل، واعتقد ان انا موجود بس ده حظه نتصور، لكن اعتقد ان انا موجوده في اماكن تانية، ومشي هو من فوق العربيه والسواق من تحت عشان ما يبقاش يعني في اختلاط، برضه ملتزم حتى هو بيعمل خير وماشي وعي الناس في الشوارع ويقول محدش ينزل ومحدش يعمل، واذا عملت تغسل ايديك، وده مين اللي قال له يعمل كده؟ هو من تلقاء نفسه، وطبعا جاب عربيه على حسابه، والراجل الثاني اكيد السواق عمل له يعني تخفيض، والاثنين ماشيين يحبوا في وطنهم في الشارع ويوعوا في شعبهم من غير ما حد يقول لهم ولا يطلب منهم اي حاجه. ايش بقى الحاجات اللي زي كده، والناس اللي التبرعات اللي زادت، والناس اللي عاملة وجبات، وجمعيات الخير اللي يعني سبقت رمضان بكتير وشغالة وجبات، إلى الصيدليات امبارح اللي منشور عاملين الكيس اللي فيه المعقم والجوانتي والمطهر والكمامات وعملين وزعوا لغير القادرين من غير برضه ما حد يقول لهم ولا يطلب منهم حاجة. فده دي ظواهر كلها لازم تترصد، وأنا اعتقاد شوف دولة بتسرق أجهزة التنفس، وأنا مش هيسيب تركيا، لازم كل ما نتكلم يعني نفكر الناس بالإجرام التركي ده عاملين إزاي، وإحنا عندنا شعبنا عامل إزاي، في يعني صور لازم تتسجل للتاريخ. طبعا، ما علشان كده يعني مثل هذه الحوارات والأحاديث مع يعني من يدققون ويرصدون ويستجمعون كل هذه الظواهر في مقالاتهم وكتبهم زي حضرتك، فيعني أنا متأكد أن هذه الظواهر لن تخبو ولن تذبل، ستظل مشرقة مشعة كضوء الشمس إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ أحمد، يعني لم يتبقى معي سوى كما تقول الساعة التي عندي في الاستوديو الآن يعني حوالي 3 دقائق. قبل 3 دقائق ما يعني أكدوا انتهاء لقائي مع حضرتك، عاوز سيادتك تقدم لأهل الفن ونجوم المجتمع في ظل هذه الأجواء كلمة في ظل هذه الظروف. احنا اتكلمنا منذ لحظات عن شهامة المصريين، جموع المصريين جميعا، لكن بشكل مباشر وبشكل خاص لنجوم المجتمع في مجالات الفن والرياضة والثقافة والإبداع والشعر وما إلى ذلك، ماذا تقول؟ والله يا دكتور أنا في مقال مؤجل وأنا كتبته فعلا يعني، أو كتبت على الأقل يعني نصه كده، رحت ركنه وقلت ده يعني محتاج أنه يتضبط أكتر، بس كنت قايل فيه للأمانة أنه أول برنامج يعني وقف الضيوف عنده كان كذا، وأول قناة خدت خلاص قرار بأنه البرامج الهوى ما يبقاش في حد في الاستوديوهات التزاما بالموضوع، وانها تضرب المثل بنفسها كانت قناه كذا، وان اول جريده احتجبت عدد علشان تساهم في انه المزدحام يقل وتضرب المثل برضه بنفسها كانت جريده كذا، لكن اول مؤسسه اعلاميه تعمل دراما خاصه بكورونا كانت الاذاعه المصريه. ما انتوا عاملين الفنان احمد صيام واخرين ولحقتوا، انت عارف حضرتك الدراما الدراما التوجيهيه دي بتوصل للناس سريعا، خليك يعني في البيت حافظ على نفسك حافظ على بلدك، صحيح تقعد تكلمهم كتير ممكن ما يلتزموش، تعمل لهم مسلسل واحد فيه توجيهات توصل في ثواني. فمشكورين الفنانين المصريين ومشكورين اللي فكر في الفكره ومشكور اللي كتب زميل المخرج رضا سليمان يا استاذ احمد. بالظبط، كل التحيه للاستاذ رضا وكل التحيه للي قاعد، وبرده لزميلنا دكتور محمد لطفي بالامانه برده جهود واداره البرامج الخاصه زميلنا اسماعيل ديودار برده في جهد مشكور. شفت بقى كم اسم ورا الموضوع كم اسم والاستاذ يعني انا بدات اذكر اسماء يا استاذ احمد الحرج بقى، وطبعا الاستاذ ابو العيله حبيب رئيس الشبكه كده، واكيد السيد رئيس الاذاعه استاذ محمد نور فعلا موجود في البتاع وتابع بنفسه وحضرتك عامل البرومو جميل ومحترم ومؤثر، فمنظومه كامله. قبل ما نخلص الثلاث دقايق، انا نفسي الفنانين المصريين الاخرين يعني وطنهم محتاجهم اكتر من كده، في ناس عامله يعني واجبات وعامله دور، لكن العموم عموم الفنانين المصريين محتاجين ادوار اكبر. يعني شفنا قبل كده قطار الثوره في بدايه الثوره 23 يوليو، وشفنا بقى قبل كده في 67 وبعد كده الاستنزاف، وشفناهم في 73 على الجبهه، شفنا ناديه لطفي وشفنا ماجده، وشفنا ماجده اللي عملت افلام قد كده وعارفه انها هتخسر لكن قدمت الكتير. الفن المصري والفنانين المصريين مطلوب ادوار اكبر بكتير من الموجودين، من الموجود قصدي، هم دلوقتي حتى كمان مساحه الفن ومساحه الفنانين تضاعفت، وعندنا عشرات الشركات وعشرات القنوات، ما ينفعش الفن يقف دوره عند هذا الحد، محتاجين مشكور اللي عمل لكن محتاجين اكثر بكتير. استاذ احمد كل التحيه كل التقدير على هذه الدقائق التي منحتنا اياها. الله يخليك. الكاتب المحلل المفكر السياسي استاذ احمد رفعت بالتوفيق، ودائما يعني حفظك الله وحفظ كل المستمعين، ونخرج من هذا الامر على كل خير بصحه وعافيه باذن الله ان شاء الله. تحياتي فندم. شكرا زميل حسام رافط على هندسه الهواء الذي استأنف لقاء مواجهة بعد زميلتي أمان هلال. كنت معكم هشام محفوظ، إلى اللقاء، سلمتم أمنتم.